عودا يا حاج عودا. كمن نعلم بسم الله الرحمن الرحيم.

بيقول لك انا مش عارف يروح لعنده احنا يابا Yeah. Good luck.